أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجانا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. طبعا اختلف السادة المفسرون أيها الإخوة في مسألة هل دخل موسى عليه السلام بزوجه قبل أن يتم العشر أو الثماني، أم دخل بها بعد أن أتم. ولم أرى لهم دليلا واضحا أيها الإخوة على ما ذهبوا إليه، من قال منهم دخل بها، ومن قال منهم لم يدخل بها إلا بعد أن أتم. إلا أنهم قدح في ذهن اليوم بفضل الله تبارك وتعالى شيء يشبه يعني أن يتأنس به الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى، بان لي معه أنه دخل بها قبل أن يتم، دخل بها في البداية في السنة الأولى، وذلكم إن شاء الله لدى قوله تبارك وتعالى: فلما قضى وسار بأهله. سار بأهله، كلمة أهله تطلق على الزوجة، يقال أهل بها، أهل بها. لكن قوله تبارك وتعالى، طبعا تطلق على إيه؟ على الولد أيها الإخوة وما تفرع منهم. لكن قوله قال لأهله امكثوا، فهمنا منها أن المراد بأهله هنا الزوجة ومعها آخرون، فهم أولاده. نعم كانت حاملا أيها الإخوة، كانت حاملا، وهذا واضح ومتفق عليه، لكن معها أولاد. من أين؟ إذن هو دخل بها قبل أن يتم. هذا الذي انقدح في ذهني اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، وأراه يعني إن شاء الله شيئا يمكن أن يتأنس به المفسر. فلما قضى موسى الأجل، طيب الله تبارك وتعالى أيضا لم يبين لنا أي الأجلين قضى موسى، الأقل أو الأكثر، ثماني حجج، ثماني سنوات أو عشر سنوات. أيها الإخوة، سئل حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين قضى موسى، فقال: قضى أوفاهما وأبرهما وأكثرهما. إن نبي الله إذا قال فعل، إن نبي الله إذا قال فعل. فجزم الحبر البحر أنه قضى أبعد الأجلين، أي قضى عشر سنوات، وهذا اللائق بخلقه وبمعدن النبوة. وسار بأهلي آنس، فسرنا آنس أي رأى وعلم علما واضحا إلى آخره، من جانب الطور نارا، قال لأهله انكثوا إني آنست نارا لعلي أتكم منها بخبر. قلنا لأنه أضل الطريق، لأنه أضل الطريق، خبر عن الطريق أو جدوى. الجدوى هي القبس، عود أو قصب أو شيء أيها الإخوة يكون في طرفه شيء من نار، يخبس به نار، فيقال قبس أو جدوى. عود في رأسه نار، هذه الجدوى وهو القبس، والاصطلاح فسرناه. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، عن يمينه، أيمن ماذا؟ جهات نسبية، أيمن ماذا وأيسر ماذا؟ يمين موسى، وهو الجانب الغربي، في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، فسرناها أيضا أي في السورة السابقة، وأن ألقي عصاك، فلما رأها فسرناها، ولم يعقب أي لم يرجع على عاقبيه، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج. قلنا الجيب هو طاق أيها الإخوة أو فتحة الثوب، ومنه مدخل الرأس، لأنه كان يلبس دراعة أو مدرعة ليس لها ليس لها أكمام أيها الإخوة، ولذلك اضطر أن يدخل يده من جيبه من هذه الفتحة من الطاق أيها الإخوة، وأن يدخلها تحت عضده، العضد من المرفق إلى الكتف، هذا هو العضد، وهو الذي يقوي اليد، فإذا شد العضد قويت اليد. سنشد عضدك، كناية عن تقوية اليد، كناية عن تقويته بشكل عام، روحيا ومعنويا طبعا وليس ماديا فقط. فأدخل يده اليمين من طاق أو من جيب ثوبه أيها الإخوة، وجعلها تحت عضده اليسار هكذا، وأدخل يدك أو أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. قلنا في الدروس السابقة شعشعانية لها بياض يغشى نظر الناظرين ويكاد يغلب شعاع الشمس، مش بس بياض يعني هيك، شيء رهيب، آية من آية الله يعني، يكاد يغلب شعاع الشمس. نعم. ثم قال: وهذا الموضع الوحيد المذكور فيه هذا المعنى اللطيف جدا، واضمم إليك جناحك من الرهب. ما معنى من الرهب؟ أي لأجل الرهب، والرهب هو الخوف. وقرئ أيها الإخوة بفتحتين متواليتين من الرهب، وقرئ بضم فسكون من الرهب، وكله واحد، ألفاظ ثلاثة والمعنى واحد. الرهب والرهب والرهب هو الخوف والفزع. رهب ماذا في هذا المقام؟ قال: فإذا خفت لما ترى من إيه؟ من شعاع اليد وبياضها الذي يكاد يغشى إيه؟ نظر الناظر ونظرك، فإذا خفت. وأيضا محتمل تماما إذا خفت أيضا إيه؟ من قضية إيه؟ العصا التي انقلبت إلى حية. أنت الآن في حال خوف يغلبك الطبع البشري، في هذه الحالة أدخل إيه؟ يدك مرة أخرى إلى إيه؟ جناحك، اضمها إلى جناحك، والجناح هو اليد الأخرى يعني، أوضعها هكذا، ضعها هكذا، يسكن الخوف. يقال هذا إلى اليوم بإذن الله تعالى، من كان به خوف وفزع لو عمل هذا يشعر فعلا براحة. هذا شيء مجرب، تعويل فيه على التجربة والتجارب. فأضم إليكم إيه؟ الأجنحة من الرهب. نعم. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني إيه؟ العصا أيها الإخوة وإيه؟ واليد. طبعا خطر لي أيها الإخوة، لماذا آية اليد هذه؟ يضع يد وتخرج بيضاء. طبعا هو الآية في كونها إيش؟ خرجت بيضاء، ليس أنه وضعها، لا. خطر لي أيضا اليوم، والله تبارك وتعالى أعلم، ولم أرى من قال به، الله أعلم، قد يكون الله تبارك وتعالى يسر له هذه الآية على هذا النحو أيها الإخوة. لماذا؟ كما فسرها: واضمم إليك جناحك من الرهب، كأنه يقول هذه الآية تظهر إذا ضممت لك إيه؟ جناحك من الخوف، لأنه كلما ألقى العصا وانقلبت إلى حية عظيمة عظيمة، يقال كانت تأتي إلى الصخرة مثل إيه؟ الفحل الصغير، فيعني تضعها بين فكيها أيها الإخوة ثم تدشدشها. يقول ابن عباس: وينزل إيه؟ تنزل الحجارة لها صوت خرقعة في زورها، شيء يعني كائن رهيب جدا، مش حية عادية، شيء مخيف مذهل. فكان يخاف موسى، أكيد يخاف، فربما هذا حمل إيه؟ الكفار أو الهزيمة على أن يهزأوا منه أو يشك في أمره. كيف طيب مؤيد وكذا ويخاف منها؟ الأمر فيه شيء معناها، قد يكون سحر أو شبه سحر. فالله يقول له إيه؟ بعد ذلك أدخل يدك لتريهم آية أخرى، وفي نفس الوقت يذهب إيش؟ الفزع عنك. لأن لا أعتقد أن الفزع أيها الإخوة يعروه من رؤية إيش؟ بياض اليد، إنما يعروه من رؤية ماذا؟ العصا تنقلب إلى حية تهتز كالجان، والجان صغار الحيات مع عظم جثتها، لكنها تهتز بلطافة وبرشاقة، فيخاف طبعا، يخاف من حضر ويخاف هو، فيفعل هذا فيسكن. قال تعالى: من الرهب. هذا الذي خطر لي، وهذا من حكمة الله البالغة، إن صح هذا فله الحمد والمنة. نعم. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال رب إني قتلت، الآية واضحة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، واضحة، فأرسله معي ردي أن يصدقني. ما معنى ردي أن؟ مش درءا، ها تقول لي زي درءا إذا رأى الحدود بالشبهات، لا، ردي أن من ردعته وأردعته على عدوه. يقال إيه؟ ردعته على عدوه وأردعته على عدوه، أعنته على عدوه، والمعنى ظهيرا لي، معينا لي، يساعدني إيه؟ على مواجهة هؤلاء إيه؟ الأعداء، فرعون وقومه وملأه. إني أخاف أن يكذبوني، قال سنشد عضدك. قلنا العضد من المرفق، من المرفق عفوا إلى إيه؟ الكتف، هذا هو اللي فيه العضلة هذه. وطبعا هذه كناية عن ماذا أيها الإخوة؟ كناية عن تقويته روحيا طبعا ونفسيا مش بدنيا. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا، تأييدا من الله تبارك وتعالى، هيبة وجلالة ومنعة. سبحان الله، يعني عبدان اثنان عاديان من الناس العاديين، سبحان الله، أجسام عادية يمكن أن يقتل ويذبح كما قتل إيه؟ أنبياء آخرون مثلا. لكن طبعا وقت تحقينا الذي برضو انتهينا إليه بفضل الله تعالى، لم يقتل رسول، رسول أيها الإخوة يأتي بشريعة لم يقتل، انتبهوا. القتل دائما يكون إيه؟ في النبيين الرسل. ولذلك قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وفي غافر مؤمن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوموا للشهد. معروف القتل يكون في الأنبياء، في الرسل لا. ولكن مع ذلك أيها الإخوة، الله عز وجل سيزودهما ويسلحهما بسلطان يواجهن به هذا الكافر الطاغية العاتي، ولا يخافان على أنفسهما. بشكل إلهي كما قلنا، هذا تدبير إلهي. نعم. قال: فلا يصلون إليكما بأذى، المعنى لا يصلون إليكما بأذى. نعم. بآياتنا أنتما ومتبعكم الغالبون، واضحة. فلما جاءتهم آيات، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى. اليوم أيضا بفضل الله عز وجل خطر لي خاطر عجيب جدا جدا، وهذا طبعا كله من بركات رمضان، من فتوحات الله في رمضان. أيها الإخوة، الكفار حين يصفون معاجز الأنبياء وآيات الأنبياء بأنها سحر، هذا يساوي ويعادل الإقرار بأنهم تأثروا وقامت عليهم الحجة مباشرة. هذا تفسير الآيات. حتى فرعون تأثر، والآن سيعرب عن تأثره بأسلوب مراوغ. فهمنا هذا من هذه اللفتة، من هذه اللمحة، من هذه الومضة. أيها الإخوة، ما معنى السحر؟ السحر شيء أيها الإخوة تتأثر به حواس الإنسان، خاصة العين، يرى الشيء أمامه ويتأثر، يراها كما هي هكذا، يراها هكذا. جميل جدا. فالآن حين يقول هذا سحر، معنى ذلك أنه أنه أثر فينا، يعترف أنه أثر فينا، لكن لا نريد أن نعترف بأنه آية وبأنه معجزة. سنقول أنه من نوع السحر والشعبلات، لكنهم أقروا بأنه أثر فيهم، بمعنى أنهم، هذا الإقرار يساوي مرة أخرى في درجة ثانية، يساوي الإقرار بأنهم تخلوا عن بعض عقلهم وعن صدقية حواسهم. قالوا حواسنا مخدوعة، عقلنا مخدوع، ولن نسلم بأنها آية. إذن تنازلوا عن عقولكم وتنازلوا عن حواسكم لتكفروا بعد ذلك. أما وهم كاملوا العقل، كاملوا المصداقية، فلا يمكن، لابد أن يعترف بأنها آية، وهذا شأن المؤمن. فهذا فيه إقرار، فيه إقرار من طرف الخفي. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. ما معنى مفترى؟ يعني مكذوب مأفوك، يعني أنت أتيت بسحر وتعلمته وافتريته على الله، زعمت أنه آية زودك الله بها، آية أمدك الله بها، افتريت على الله. وما سمعنا بهذا بالسحر، لا ما سمعنا بهذا التوحيد الذي تدعون إليه، أنه لا إله إلا الله، في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار ما هي؟ الجنة، لأنها تعقب عقب الدار. في الرعد الله قال عقب الدار، التي تعقب الدار. ما هي الدار؟ الدار هي الدنيا. فإذا ذكرت من تكون له عاقبة الدار، ليست الآخرة الجنة والنار، لا، الجنة للمؤمنين. إنه لا يفلح الظالمون، أيضا هنا هذا فيه معنى لطيف جدا. إنه لا يفلح الظالمون، ماذا يريد أن يقول موسى بهذه العبارة؟ لست كاذبا على الله كما تدعون، لم أفتري على الله شيئا تبارك وتعالى، ولو فعلت هذا لكنت من الظالمين، أو يعرض بهم، بل أنتم الظالمون لأنكم كذبتم بآيات الله. المعنيين للأسف المفسرون، بعضهم قال هذا بعضهم قال هذا، لم يتنبهوا إلى أن دقة القرآن أيها الإخوة أتت بكلمة واحدة تضمنت المعنيين كليهما. وهذا دقة القرآن، هذا إعجاز القرآن، كأنه يقول حاشاي، لست من الظالمين لأفتري على الله، أما أنتم فأنتم الظالمون، وأحق بهذا العنوان لتكذيبكم بما ظهر من صواطع البرهان وقواطع الأدلة. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذه قرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك الذي يفتري على الله هو من الظالمين، بل من أظلم الظالمين، والذي يكذب بآيات الله من أظلم الظالمين. إذن هنا كلمة لا يفلح الظالمون، لستم المفلحين إذن لو كذبت على الله، أما أنتم فبالقطع والحري لستم مفلحين لأنكم كذبتم بآيات الله. شوف هذا القرآن، دقة دائما تفسر فسر القرآن بالقرآن دائما، استحضر الآيات وسوف يفتى عليك هكذا. وقال فرعون يا أيها الملأ الأشراف والوجهاء ما علمت لكم من إله غيري. شوف الأسلوب عجيب، ما علمت لكم، ما قالش ما من إله غيري، ما علمت. ولذلك هو فعلا الذي استخف قومه فأطاعوه، أعاروه عقولهم بالكامل. كانوا يقول لهم أيها حشاكم، أيها الدواب، كانوا يقول إيش هو؟ إيش قال لهم؟ يا أيها الملأ، يكتب عليهم كذب، كما يقول حقوق الإنسان، أيها المواطن، أيها الشعب الكريم، وذاب حذبه الشعب الكريم الشعب الكريم وين؟ في السجون والزنازين كذب. يقول أيها الملأ، يا أشراف، يا أيها الأشراف والعليا والصدور والعيون، يا أيها البهائم والدواب، يا من لا عقل لكم، أنا لم أعلم إلها سواي، فلا ينبغي لأحد أن يدعي أنه علمه. طبعا أنت لم تعلم، نحن دخلنا فيك، نحن علمنا. لا، إذا أنا لم أعلم، هذا منطق الطغيان يا أخواني، شيء خوف، هذا منطق الطغيان، وهذا منطق الطغيان موجود في الإنسان. أبو حامد الغزالي يقول في الإحياء كل إنسان، أنا وأنت وأي واحد فينا، ما لم يهذب نفسه، والتهذيب الصحيح والوحيد إيش هو؟ بالعبودية لله، أنك تحبك نفسك لله وتدرك مقامك الأدنى من مقام ربك الأعلى، ومش إزاء الله، لا، وإزاء كل شيء بعد ذلك. يعني أنا إزاء الله أنا الأدنى بلا شك، وإزاء إخواني والناس والأشياء والمخلوقات أنا برضو كائن بسيط جدا جدا، إيش قيمتي أنا؟ أبدا أبدا أبدا، عز وقيمتي أنني عبد لله بس، مش أكثر من هيك. إياك تشمخ على الناس أبدا أبدا، لا ظاهرا ولا باطنا. إياك تشوف حالك على عباد الله وأنت تكون طاغية، طاغية والعياذ بالله، مثل هؤلاء الطغاة. وفيك وثنية وفيك تألف. أبو حامد يقول كل إنسان في تألف، في رغبة للتألف والعياذ بالله. وفعلا يعني مرة حدثوا عن أحد هؤلاء الطواغيت، مونتجمري هذا القائد المشهور جدا، وفي الحرب العالمية الثانية هو كان يقف في الصف، ثم بعد لاحظ إيه، لاحظ أنه هو الوحيد الخارج قليلا إيش ببدنه عن الصف، فكأن أحدهم يعني ألمح لي أن الصف أعوج، فقال على الصف كله أن يعدل نفسه أو يبقى مكانه، والصف كله من هنا 100 جندي 100 جندي كله بده يتحرك عشان يعدل نفسه عالي. شوف الطغيان لوين. طب انت ارجع يا شوي. هي الإنسان يتسم بالتواضع وبالتذلل للناس والإخوان ولله تبارك وتعالى، وما يكون عنده إيه الفرعنة هذه، ما علمت لكم من إله غيري، يجعلك ما تعلم. عدم علمك ليس معناه إيه عدم وجود إيه ما يعلم، وعدم الوجود لا يعني عدم الوجدان، لا يعني عدم إيه الوجود. ما لقيتش أنت بس مش معناه أنه غير موجود، ما علمتش مش معناه أنه غير إيه حق، مشكلتك هذه. لكن هو عارف هذا منطق إيه هو الصحيح بالنسبة إيه لهم، لأنه استخف قومه فأطاعوا. وشوف الدقة، استخف لا عقل لهم أبدا، خفاف جدا جدا جدا، أينما ذهب إيه يجذبهم معه والعياذ بالله. هذا هو الطغيان. على كل حال، ما هي الوثنية أيها الإخوة؟ ما هي الوثنية؟ الوثنية بشكل عام كل أنواع الوثنيات هي أن نجعل النسبي مطلقا. إذا بتعطيه طابع الإطلاق فأنت أي وثنته وحولته إلى صنم، إلى وثن والعياذ بالله، إلى إله يعبد مع الله من دون الله أي شيء. أحد علماء الحيوان أيها الإخوة، وكان متخصصا في أحافير السمك وفي الأسماك أيضا، فذات ليلة في أستراليا أيقظه أحد الناس، قال له قم يا بروفيسور فلان، نبع عظيم جدا جدا، وجدنا أحفورة فوسل يعني يا للسمكة غير موجودة غير مصنفة. هو بدأ أنه يعرف إيه كل هذه الأشياء، فقام هكذا نظر فيها قال هذه غير موجودة، راح نام. إيه؟ لأنه لا يعلمها، هو لم يعرف هذا الشيء قبل ذلك ولم يسجله في كتابه، ما قالش هذه جديدة لا أعرفها، قال غير موجودة. هذا علم طاغي، هذا فرعون بس في ميدان العلم والعياذ بالله تنزل هيك هذه غير موجودة، ثم عاد ونام ولا انتبه ولا كأنه في شيء. هذا وثن والعياذ بالله، هذا متأله، هذا اتخذ إلهه هو رب نفسه، إله نفسه والعياذ بالله، شيء مخيف، وسيعبد الناس له بطريقة أو بأخرى. نعم. المهم، ما علمت لكم من إله غيري. نعم. فأوخذ لي هامان، وهامان هو وزيره، على الطين. ما معنى أوخذ لي على الطين يعني؟ يعني أطبخ لي الأجر، حجارة هذه يعالجوها بالطين عشان إيه؟ طبعا تحتمل الحرارة والبرودة. نعم. أطبخ لي الأجر على النار، هي معنى فأي؟ فأوخذ لي على الطين، فاجعل لي صرحا. والصرح هو البناء العالي الظاهر مثل قصر مثلا كبير، من قولهم صرح الإنسان أو صرح المرء الشيء وصرحه إذا أبانه وأظهره. صرح الظرف، صرحه إذا أبانه وأظهره. والصرح إذا هو البناء العالي الظاهر بين عن بعيد تشوفه اسمه الصرح. وقلنا كمان الصرح يجي معناه إيه؟ صرحة الدار لي إيه؟ العرصة. نعم. لعلي أطلع إلى إله موسى، يقول هذا استهزاء طبعا، هو لا يؤمن بإله موسى ولا أن هناك إله أصلا، لكن يستهزي. وإني لأظنه من الكاذبين. انتبه هنا أكد فرعون لنا كما قلت لكم بطريق ملتوية مخادعة أنه تأثر بإبراهيم موسى التي أسمها ملأوه سحرا. هنا إيش قال؟ إني لأظنه، قال أنا بشك أنه كذاب. ليش تظن؟ للأسف المفسرون لم يلتفتوا. وإيش قال لك؟ الظن هنا بمعنى اليقين، هذه طريقة غير مرضية، أنا لا أرتضي هذه الطريقة على فكرة. انتبهوا، اللغة توضح هناك الظن وهناك اليقين، أحيانا يستخدم الظن بمعنى اليقين. انتبهوا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فظنوا أحيانا استخدم بمعنى، بس انتبه، هتقول لي كيف مع أن الله قال إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين في سورة الجاثية. الظن هو غير اليقين، مقابل اليقين. أحيانا استخدم بمعنى اليقين، لكن إذا استخدم والسياق دل على أنه بمعنى اليقين، انتبهوا، الإضافة التي أريد أن أقولها لا يمكن أن يكون معادلا تاما من كل وجه لليقين. ولو كان معادلا تاما من كل وجه لأسماه الله يقينا، لعبر عنه باليقين. فإذا عبر عنه بالظن فلنكتة، لابد أن يبحث عن المفسر، وإلا بكون ما فهم القرآن الكريم. هنا مثلا سأقول لكم، هم قالوا إيش؟ هكذا انفصلوا من هذه الشبهة، قال لك الظن هنا من الأضداد بمعنى اليقين، إني لا أظنه بمعنى أنا موخن أنه من الكاذبين. غير صحيح، هو يقول أي أنا متأكد أنه من الكاذب. ولا أنت شو رأيكم؟ معناها مش متأكد 100%، يدعي أنه متأكد أو موقن. لماذا؟ هذا التردد أيها الإخوة المعبر عنه باستخدام هذا اللفظ العجيب، اللفظ إيه الرمادي هذا بين اليقين وبين إيه الظن. الظن لماذا؟ عشان الله يوحي إلينا يلهمنا إيه؟ أنه تأثر كما تأثرهم وسموه إيه؟ سحرا شافوا شيء عجيب هم. فهذا هو. إذن هو تأثر واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم وجنوده فنبذناهم أي طرحناهم. النبذ أيها الإخوة هو الطرح ويستخدم للإهانة يقال إيه انبذه نبذ النواة انبذه نبذ إيه النواة اطرح ورميه هكذا يقول نبذه نبذ النواة فنبذناهم طرحناهم هكذا باستغفار. فانظر كيف وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار جعلناهم في الدنيا قادة وأعلاما وفلاسفة وكبار وحكام متنفذين يدعون الناس إلى الكفر إلى نار جهنم إلى الوثنية هاي معنى أئمة قادة إلى الشر ويوم القيامة لا ينصرون طبعا فإذا هم قادة في الدنيا انتبهوا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وجعلنا اللعنة تلحقهم في الدنيا مش كمان لعنة في الآخرة طبعا انتبهوا لو تفكروا في معنى اللعنة وأنا يمكن ما بعرف المهم إيش معنى اللعنة سأوضح لكم بمثال بسيط ومؤثر حياة يعني سوف يشعرهم الخوف والفزع من الشيء هذا شيء مخيف شيء مخيف مش كلام عادي والمفروض الأم لما تلعن ابنها وكذا الله يلعنك لا لا تفكر ما هي اللعنة غير المعنى اللي احنا عارفينه الآن يا إخواني لو طرد أب أو أسرة حتى كل ما اتفقوا على أن طردوا ابنا لهم أو بنتا اليوغند أمت ولا بتأخذها هنا في النفس مثلا في بلادنا ألف واحد بأخذها ألف واحد بتبناه مساجد ناس طيبين عادي صح وين ما تروح ما في مستحيل لو في أفريقيا فأي مكان حيتبنوها ناس ويحسنوا إليها ممكن تتبنى حيوان ايه ضال كمان ولا مش صحيح كلب ضال تتبنى وتجي وكذا والدوية عادي بصير هذا لو حصل ما حصل في الدنيا بده هيك لكن لو الله تبارك وتعالى طردك قال لك لا الكاش عندي مكان والكاش عندي رحمة وين تذهب هذا هذا هذا هو وين تذهب ماذا تفعل تستنصر بمن تطلب المدد من تطلب الشفاعة من ماذا تفعل هو قال لك لا ليس لك مكان برا اخرج وين تذهب يا مسكين وين تذهب في الدنيا حتلاقي هذا وهذا يعطيك وجيبك ويمسد عليك وربنا هتلاقي ألف واحد ولو بالكلام حتى لكن إذا هو طردك تذهب إلى من تستنجد بمن وتفعل ماذا ضعت ضياع المطلق هذا اسمه ضياع المطلق الخواء المطلق روحه في 60 مليون داهي خلاص فاللعنة شيء مخيف جدا جدا جدا فاحذروا كل شيء ورد فيه لعن لما أقول لعنة الله على الكاذبين معنى الكذب شيء فظيع والعياذ بالله كل شيء فيه كذب عفوا فيه لعن احذروه في الكتاب والسنة لعن شيء مخيف إذا حلت اللعنة بإنسان راح انتهى خلاص انتهى لا أمل له لا أمل له في الرحمة شيء مخيف يا إخواني نسأل الله يجعلنا من عباده المرحومين قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم طبعا التنكير إيه للتعظيم والتهويل لعنة وما أدراك الله بيقول ما هذه اللعنة ما قالناش أتبعناهم اللعنة قال لعنة هذا تنكير للتعظيم والتهويل ويوم القيامة هم من المقبوحين يا ربي من المقبوحين كمان نفس الشيء يؤكد معنى اللعنة بس كيف بطريقة زائدة لأن المقبوحين المطرودين المقبوحين هم إيه المطرودين من قبحه الله بالتخفيف مش قبحه قبحه الله قبحه الله أيها الإخوة بمعنى طرده ونحاه عن الخير وعن بابي وعن النجاة برا برا برا أنا لعنه يعني لعنه ليش استخدم هذا الفعل قبحه هم من المقبوحين لأنه في إشارة في علاقة أيضا بين هذا الفعل من حيث المادة اللغوية في متن اللغة وبين إيش القباحة لأنه اللي الله بطرده صح راح هذا لعن طرد خلاص انتهى ضاع هذا ضيع الأبد ولكن في نفس الوقت كيف حيكون شكله ومنظره وهيئته من أبشع ما يكون الله ما حبش يقول إيش هم إيه من قبيحي الخلقة لا في شغل أصحب من هيك هي المطرودين من رحمتي وفي نفس الوقت يعني اللفظ نفسه يلهم لكن أنا بقول علميا صرفيا طبعا وهذا لحظة العلامة العلوسي رحمة الله عليه صعب أن يكون معنى المقبوحين قبيحي الخلقة وينسب إلى ابن عباس ولذا كان أشك في أكثر ما ينسب إلى الحضر بنسبه الأشياء ابن عباس هذا ما كان في لا نحو ولا صرف لكن اللغة كانت إيه صليقة لا يمكن يقع ابن عباس بهذا الخطأ لماذا؟ لأن الفعل الأصلي لازم واللازم لا يؤخذ منه اسم مفعول ما في يقول لك قبوح بعدين مقبوح غلط زي حسنة فلان حسنة دولي محسون طلع منه أنت أي ما طلعش منه اسم مفعول حسنة دولي حسن كرم كريم وأنا صحيح هذا اسم الصفة المشبهة باسم الفاعل المشتق تبعه مش اسم مفعول المشتق صفة مشبهة باسم الفاعل فما تقول ليش للأسف كبعض المفسرين المحدثين قلتوا هذا هو ضعف العربية لما يكون مفسر يتكلم ويطلع على المنابر ويعرف كتب يطبعها ومش عارف النحو والصرف يقع في مشاكل كبيرة جدا للأسف. بعض المعاصرين مش واحد واثنين أو من قبح الخلقة ولا عارف حاجة يفكر يجي مقبوح يعني إيه من قبوح فلان. ما تجيش يا حبيبي ما تجيش بالمهم أنت توسل أنت روحوا اقروا في الحديث وشو الكلام هذا. للأسف عدم الضلاع في اللغة الضعف ضعف ضعف الآية العلمية. لا فالمقبوحين من قبحه الله إذا طرده ونحاه من رحمته ومن كل خير وأفادت المعنى الذي إيه أشرت إليكم عشان يخليك إيه فقط تستحضر برضه إيش إيحاء كلمة إيه القباحة لكن هي ليست إيه من قبح المرء أبدا تجيش لأنه اسم مفعول من المقبوحين. ولقد آتينا يعني والله واللام وطأ القسم كما نقول دائما الواو والقسم واللام وطأ القسم والمقسم به محذوف لأنه معلوم. والله لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون أي الأجيال كما قلنا جمع قرن وهم إيه جماعة من الناس ينتظمهم إيه دورة زمنية واحدة. القرون الأولى كأيك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط بصائر للناس متعلق إيه بقوله إيش الكتاب الله أعطى موسى الكتاب بصائر للناس وهذا طبعا تشبيه إيه بليغ حذفت إيه أداة الشبه تشبيه وحذف وجه الشبه يعني كالبصائر للناس من حيث أنه إيه يجعلهم يرون كذا وكذا صح ولا طبعا مقصود بالناس مين بنو إسرائيل لأنه موسى مبعوث بالتوراة لمن لبني إسرائيل وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت يا خيرتنا بجانب الغربي أي الجبل الطور الذي يقع إيه في الجهة الغربية إذ قضينا إلى موسى الأمر عهدنا معنى قضينا إلى موسى الأمر أي عهدنا إليه بماذا عهد إليه الله عهد إليه بالنبوة والرسالة والذهاب إلى فرعون هذا هو أمر كبير الله يقول أنت ما كنت معنا ما كنتش حاضر ثمت لم تكن حاضرا ثمت صحيح فمن أين لك هذه الأخبار وهذه التفاصيل وبدقة إلا أن يكون الوحي إلا أن يكون الوحي قالوا قل لهم لو كان عندهم عقول من وين لك التفاصيل الدقيقة لو أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب ولو كان يستند من أهل الكتاب لوافقهم في كل حكاياهم وهو يخالفهم في كثير منها ويزيد عليهم في أشياء كثيرة لو كان ناقل من التوراة والإنجيل حيوافقهم حذوك القذة بالقذة ولم الصحيح حذوك النعل بالنعل لكن لا يخالفهم في أشياء ويزيد في أشياء ويضرب الذكر صفحة عن أشياء لكن يواطئ الحق الحق نعم. ولكننا أنشأنا قرونا أي أجيالا من الناس فتطاول عليهم العمر ما معنى ذلك إيه؟ يعني فحرفوا الرسالات أو درست هي وعفى عليه الزمن أيها الإخوة ونسي الناس الذكر ونسي الناس الذكر فاقتضى الأمر إيش؟ أن نرسل كي مع الكلام لذلك نحن أرسلناك وأنزلنا عليك لتتلو هذه الأشياء على الناس هاي معنى الآية. وما كنت ثاويا أي مقيما القبر ثوى بين الدكادك كان وما كنت ثويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ما معنى ما كنت ثويا يعني ما كنت إيه مع موسى وشعيب وابنتي شعيب وكل هذا النبأ الذي فصلنا إيه فصلنا فيه ما كنت تعرف فمن أين عرفت هذا برضو عن طريق الوحي والتنزيل ولذلك نزلنا عليك لتتلو على كفار مكة وكفار العرب تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين لك وما كنت بجانب الطور أيضا بجانب إيه الطور حيث إيه نادى الله تبارك وتعالى كريمها موسى إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وهذه الأشياء لم تحضرها ولم تكن شاهدا إيه فيها ولا عليها ولكن رحمة من ربك أرسلناك وأنزلنا عليك للنذارة والبشارة لتنذر هؤلاء يعني لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هذا الجزء من الآية أيها الأخوة والأخوات فيه تفسيران مشهوران تفسير الأول نعم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير على أساس أن ما موصولة يعني لتنذر قوما أيها الإخوة بالذي أنذرهم به النذير من قبلك مثل عيسى ومثل موسى والنذير هذا بيكون جنس النذير مش نذير واحد يعني لتنذرهم بما أنذرهم به إيش النذير مين النذير موسى وعيسى والسابقون فما تكون موصولة ما تكون إيه موصولة. هل التفسير يتلائم بقوله وهذا أصح من يتلائم مع يتلائم به ويتسق مع يتلائم بقوله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير والأمة معناها جيل من الناس جماعة من الناس لازم لأنه قال هذا هو إذا معناها كله النذير دائما موجود دائما النذرة إيه موجودة والحجة قائمة لكن هذا لا يتوافق مع مفهوم إيه الفترة التي خلت إيه من نذير وهي الفترة بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلوات ربي عليه وهي زهاء 600 سنة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا هذه إيه الفترة المقصودة أيها الإخوة ولذلك التفسير الثاني هو أرجح حقيقة وفيش في هذا التكلف إنه ما هنا منفية يعني تنذر العرب قومك وبالذات أهل مكة بعدين إيه ومن حولها أم القرى ومن حولها ما آتاهم من نذير، يعني ما جاءهم من نذير. ومن هنا حرف جر شبه زائد، ومن نذير هذا جاء مجرور في محل رفع فاعل، يعني ما آتاهم نذير، لأنه حرف جر شبه زائد، ما آتاهم نذير من قبلك لعلهم تذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك كذا. وبعدين وين الجواب؟ وين جواب لولا؟ محذوف. جواب لولا محذوف. إيش بصير يعني؟ لما أرسلناك لولا كذا وكذا وكذا وكذا لما أرسلناك. معناها الحق انه ايه والحال اننا ايه اننا ارسلناك. لماذا ارسلناك؟ لئلا يقولوا اذا اصابتهم مصيبه بالتكذيب اذ لم نرسلك لو ان الله ارسل الينا لما اصبنا بهذا المصاب، لذلك ارسلناك. هي بصير معنى الايه بالضبط، شفت؟ ولذلك لولا الاولى هذه هي لولا الامتناعيه، يمتنع الجواب ايها الاخوه ايه لوجود الشرط. ولولا الثانيه لولا التحضيضيه ليست ايه الامتناعيه. نبسطها مثلا، كان نقول هكذا مثلا، واحد يطلب مني أعلم ابنه وأشرح له إيه قبل الامتحان بأشياء، وأنا مش حاب أشرح له لأنه سبق منه أشياء مثلا غير لائقة، لكن بعدين بقول يلا وفاء إيه بحقه تذمما، بقول لولا لولا أن يعتب علينا حين يرسب لما علمته. يعني أنا علمته لعلمه عشان إيش؟ عشان لو أني ما علمتوش حيروح من غير دراسة على الامتحان وحيرسب يعتب عليه أبوه، فلولا هذا الشيء انا لما علمته. لو بعرف حينجح لحاله ومش حيتعب عليه ما علمتوش. ولو الله بيعرف انهم ايه حيقفوا الحق واهتدوا اليه عن طريق الفلاسفه وارسطو واينشتاين وسارتو والهبلان هذولا، كان ما بعدش الله انبياء، حيقفوا الحق لحالك وخلاص. اعتقد المعتزله كلام المعتزله الفارغ هذا، ما في، لا يمكن يعرف الحق الا بالوحي الالهي، لا يمكن يعرف الله وما ينبغي له الا ايه الا بما عرف ايه به نفسه لا اله الا هو وذاته العلي القدسي الشريفه سبحانه وتعالى في عليائه. ففهمتكم كيف الآية معناها؟ هذه هي. طيب الجواب إذن إيش؟ لما أرسلناك. الجواب المحذوف لما أرسلناك، والحال أننا أرسلناك لئلا يقولوا إذا أصابتهم مصيبة إذ لم نرسلك بما كذبت أيديهم بذنوبهم لو أن الله بعث إلينا لما إيه؟ لما عصينا ولما أخذنا ولما أصابتنا المصيبة، لذلك نحن إيه؟ قطعنا التعلة. هم سيتعللون، قطع تعللهم أيها الإخوة بماذا؟ بإرسال الرسول. لو لم يرسل لتعللوا، كان قالوا لا احنا والله لو بعثنا كان كذا. وهذا مثله في اخر طه، مثله في اخر سوره ايه طه. نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. لما جاء الحق الكفار مكه وكفار العرب قالوا لماذا لم يؤتى محاجز مثل موسى؟ اين العصا؟ اين اليد؟ اين البحر الذي انفلق؟ اين العيون؟ اثنتا عشرة عينا. ليه؟ ليس معه شيء، عنده قران بليغ صحيح لكن معهوش ايات. قال تعالى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل. طب هم كفروا بالمعاجز هذه، لم يؤمنوا بها وهم وثنيون، هل هم على دين موسى؟ موسى موحد طيب، والتوراة موحد، أين هم من التوحيد؟ كذبون. الإمام مجاهد ابن جبر فسر الآية، ولعله هذا إيه أوفق إن شاء الله، أوفق بظاهر الآية. مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ماذا قال؟ قال بعث يهود أحبار يهود، شوفوا خبثاء، أحبار يهود في المدينة كانوا يرون أن كفار مكة أقرب إليهم من محمد، وهذا أغضب الله جدا. ألم ترى إيه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني عنهم، اللام هنا بمعنى ايه؟ عن، يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله. لعنة الله عليهم. الله قال يا باري طبعا انت تنصر الوثنيه والشرك على التوحيد المحمد الخالص ليه؟ حسدا كل هذا؟ وانت موحد على اساس وموسى موحد وانبياء موحدون، تنشر الوثنيه تنصره على التوحيد. المهم فمجاهد يقول ايه بعثوا الى ايه الى كفار قريش اليهود حخامات اليهود الرابيون، قالوا قولوا لمحمد لماذا لم تأتي بآيات مثل آيات موسى؟ فرد الله على من الآن الضمير معناها مش على كفار قريش، على مين؟ على أحبار اليهود في المدينة. أولم يكفروا؟ طب ما انتوا كفرتوا ايه بما أوتي موسى من قبل؟ ما انتوا كفرتوا موسى أصلا. قالوا سحران تظاهرا، في قراءة ساحران تظاهرا، على قراءة ايه؟ قالوا سحران تظاهر. التوراة ايش والقرآن؟ التوراة تبشر بالقرآن، القرآن يصادق على ما في التوراة. طب ليش التوراة بالذات؟ التوراة هي أجل كتاب إلهي بعد القرآن الكريم كما قال الحافظ ابن كثير، والقرآن ايش دخلنا ابن كثير؟ هل القرآن يقول هذا؟ أنور الكتب وأجمعها وأبلغها وأفصحها وأشملها أيها الإخوة وأضوأها وأهداها إلى صراط مستقيم والهدي المبين القرآن الكريم، يتلوه في ذلك مباشرة القرآن التوراة. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون المسلمون للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى آخر الآية. الله قال هذا، ولذلك ما إيش قال؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. قال في أهدم التوراة والقرآن أكتب بداية كتاب عظيم. شوف كيف القرآن يعلم احترام الأديان والشرائع والكتب الإلهية. إيه عندنا في بلادنا للأسف من قلة الجهل البلاد العربية يسبون هيك لدين اليهود هيك لدين النصارى هيك إله وكتبهم. تكفر يا أهبل، دينهم فيه كثير من الحق وفيه باطل وتحريف، فيه حق لكن وفي كلام إله في وحي. ألا تأخذ القرآن الكريم؟ ما يفهم الناس عندنا، ما يفهموا. على كل حال قالوا سحران تظاهرا، وقراءة ساحران تظاهرا أي يعين بعضهم بعضا، يعني محمد إيه وموسى. وقالوا شوف الطغيان والعتو، وقالوا إنا بكل كافرون. نحن بالتوراة كافرون، بالقرآن كافرون، نحن بموسى كافرون، بمحمد كافرون، نحن الله عليهم. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه. جواب إيه الأمر؟ يعني إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل. الآية واضحة. طيب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما معنى وصلنا لهم القول؟ تابعنا وولينا من التوصيل. والتوصيل أيها الإخوة هو ربط قطع الحبل بعضها ببعض، حبل يكون مقطع فنعمل له إيه؟ واللغة العامية هذه نعمل له توصيل. من التوصيل ليس من إيه؟ وصل، إنما إيه؟ من وصل. طيب هل هو التوصيل؟ فالله يقول نحن تابعنا عليهم القرآن الكريم. القرآن ينزل ثم ينزل وغدا ينزل وبعد 10 أيام ينزل وينزل ينزل على مدار 20 أو 3 أو 25 سنة ظل ينزل. هذا هو إيه وصلنا لهم القول، تابعنا. لماذا؟ ليكون أنشط للهمة وأبعث على التذكار. طبعا لو يؤتى الإنسان مرة واحدة، أنت الحين لو نعطيك مثلا إيه نفترض علم القرآن في مجلس واحد تتأثر وتبكي وتتمعص شعرك وتروح وبعدين خلاص وبعدين إيه يفرق كل شيء وتقعد هيك فارغ. لكن لازم كل يوم شغلة، كل يوم شغلة، كل يومين، كل أسبوع. القرآن هكذا 23 سنة في المشهور طبعا وهو ينزل. هاي معنى وصلنا لهم القول، تابعنا من التوصيل جزءا جزءا. يعني هذه الآية حقها أن تكون إيه في علوم القرآن من آيات إيه تنجيم القرآن، ولم يلتفت إليها أصحاب علوم القرآن صح، مع أنها من آيات التنجيم. هذه الآية واضحة نص في التنجيم، نص في تنجيم القرآن أو ظاهر، خلينا نكون متواضعين، مش نص، هي ظاهر في تنجيم القرآن، تحتمل التأويل. لماذا؟ لأنها تحتمل معنى آخر. وصلنا لهم أيها الإخوة بمعنى إيه؟ نوعنا وصلة وصلة وصلة كما هو وصلة فنية يقول لك إيه؟ وصلات مختلفات نوعنا، ففي حكاية وإيه وقصص وأخصص ومواعظ، فيه حال وحرام، فيه حرام، فيه وعد ووعيد فيه بشارة ونذارة، فيه كذا هذا هو اسمه التصريف هذا. وكذلك نصرف الآيات. ما معنى نصرف الآيات؟ يعني مش كله حكاية ومش كله أحكام ومش كله حلال حرام، هو كذا وكذا وكذا كله مع بعض. هذا اسمه التصريف واسمه التوصيل أيضا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن طبعا، هم به يؤمنون. واضح من السياق هم به أي بالقرآن، وقيل بمحمد، لا السياق بالقرآن. بعضهم ابن عباس قال بمحمد، ينسب لابن عباس. يا أخي هذا يكسر السياق. كلام كله عن مين؟ عن كتب الإلهية، يعني عن القرآن. وصلنا لهم القول القرآن الكريم. أتينا الكتاب من قبل، شوف هو الإشارة بالكتاب، يعني كتاب هم به يؤمنون بالقرآن. وإذا يتلى عليهم القرآن، كيف تستخدموا لمحمد صح؟ لا القرآن. بعد من آمن بالقرآن آمن بمحمد ورب محمد وبشرع محمد وانتهى كل شيء. ما هذا القرآن هو هذا الدستور. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. معروف الإسلام هذه دين الأنبياء جميعا طبعا، مش الإسلام محمد الخاص، أي الإسلام العام. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. في الحديث الصحيح في مسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، يؤتى أجرهم مرتين. قال تعالى من النبي جابها القرآن الكريم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ليه بما صبروا؟ طبعا لأن الذي يبدل دينه وملته أيها الإخوة يلقى إيه؟ يلقى المرائر ويكاد إيه؟ بمختلف المكائد وتنصب له الفخاخ والمصائد. طبعا ما يترك إيه؟ هكذا. قيل الإشارة إلى سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام بعد ذلك، مع أن السورة إيش؟ مكية، مع أن السورة مكية، لا يا أو يا عم من هذا، السورة مكية، لا يا عم من هذا. قال ويدرؤون، شفت هذه يدرأ من درع، مش ردأ مش ردأته وأردأته، هنا يدرأ، يدرأ الحدود بالشبهات، يدرأ الحدود بالشبهات. ما معنى يدرأ أيها الإخوة؟ يعني يمنعون، يكفون، يدرؤون بالحسن السيئة، والمعنى يقابلون السيئة إيه؟ بالحسن، لا ينتقمون، لا يغضبون، وإنما إيه؟ يغفرون ويعفون. اللهم اجعلنا منهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، قلنا اللغو كما قال ابن جرير هو كل ما لا طائل تحته وينفع فيه من قول أو عمل. اللغو مش فقط في القول، حتى في العمل، في لغو العمل. أعرضوا عن وقالوا لنا للاغين عملا أو قولا لا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ما معنى أعمال وأعمال؟ يعني لنا طريقتنا ولكم إيه؟ طريقتكم. لنا سلوكنا ونهجنا ولكم سلوككم ونهجكم. سلام عليكم، فسرناها في سورة الفرقان. في الأرجح مش المقصود إيه؟ التحية إنه السلام عليكم، مش هذا المقصود، لا لا، إنه المقصود المتاركة، فهو سلام متاركة لا سلام تحية، يعني لسنا منكم ولستم منا، طريقتهم غير طريقتنا. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وما معنى لا نبتغي الجاهلين؟ لا نواليهم ولا نكون معهم ولا منهم. إنك يا محمد يا خيرة يا حبيبنا لا تهدي من أحببت، نختم هذه الآية، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طبعا جماهير المفسرين من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وبعضهم حكى عليه الإجماع وليس بصحيح، هذا الإجماع ليس إجماعا، أن هذه الآية نزلت فيه عم رسول الله أبي طالب اللي هو والد سيدنا الإمام علي عليه السلام، قالوا نزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت. في حديث طبعا في البخاري ومسلم في هذا الموضوع عن أبي هريرة عن غيره، إنه النبي حين قبيل وفاة أبي طالب قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له يا ابن أخي والله لولا أن تعينني قريش تقول آمن خرعا، آمن خوفا، يعني خاف، لأنه خاف بعدين في كلام محمد يطلع صحيح، لأقررت عينك بها، بس أنا لا، أنا مش الراجل اللي كذا، يعني اللي لا. فلم يقولها، والنبي طبعا حزن عليه، فالله أنزل إنك لا تهدي من أحببت، لست أرتاح إلى هذا. أنا مرتاح مع بعض علمائنا وهم قلة بفضل الله إلى أن أبا طالب كان مسلما، وأدلة إسلامه كثيرة يا أخي، والقول بأن الرجل كافر ومات كافر شيء عجيب جدا جدا وغريب. كيف يكون أبو طالب كافرا وهو الذي فعل رسول الله ما فعل؟ ابن مسعود يقول لم تمل قريش من رسول الله إلا بعد وفاة أبي طالب، طالما كان حيا لم يستطع أحد أن يصل إليه إيه بشيء من أذى لرسول الله. صحيح أبو طالب صاحب اللامية، صاحب اللامية المشهورة العصماء التي قال فيها الإمام الحافظ ابن كثير هي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ وأفصح، وليس يستطيع أن يقولها إلا الذي نسبت إليه، أبو طالب اللامية المشهورة. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع حوله ونناضلي ونسلمه، تزعمون أننا إيه نسلمه، ولما نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إلى أن يقول شو هالقصيدة اللامية الفلسة، يقول إيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم منه في نعمة وفواضل. كان الموت كل الموت. وبعدين أبو طالب هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، تالله لن يصلوا إليه بجمعهم، وفي رواية بجميعهم، تالله لن يصلوا إليه بجمعهم حتى أسد في التراب دفينا. الذي يقول هذا الشعر ويعيش على هذا يقول لك هذا أحسن الأديان وإحنا عارفين هذا الدين الحق، يقول لي كافر عاش كافر ومات كافر. أنا أقول لك من قال هذا؟ بنو أمية فعلوا هذا، بنو أمية قالوا هذا، بنو أمية دستوا الحديث وكذبوا على رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ودستوا هذا في البخاري ومسلم. على كل حال عندنا تحقيق مطول في المسألة ممكن نتكلم فيها ثلاث ساعات بعون الله تعالى، وأوضح لكم وين كيف الدس صار، وين التناقض حتى في البخاري ومسلم، تناقضات واضحة صارخة. لذلك جزى الله أئمتنا الذين سأذكرهم الآن خير الجزاء، الإمام القرطبي حدث عن أئمة السنة، الشيعة طبعا الإمامية الاثنى عشرية والزيدية مجمعون من عند آخرهم على أنه مسلم، عاش ومات مسلما، لا يختلفون في هذا، وهم على حق في نظري. لكن علماؤنا الإمام القرطبي، تعرف القرطبي؟ شيخ الإسلام وسقان، أبو طالب مسلم عنده، مجتهد الشافعية المطلق في عصره، شيخ مشايخ المسلمين، الإمام تقي الدين أبو الحسن السبكي، الإمام تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي، والد السبكي التاج عبد الوهاب هذا والده، قال أبو طالب عاش ومات مسلما، وله رسالة لطيفة في هذا لم تصلنا للأسف الشديد. ثلاثة الحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي حافظ الإسلام شيخ الحديث صاحب 650 مؤلفا أيها الإخوة، عنده رسالة أبو طالب مسلم عاش ومات مسلم. أربعة الإمام الصوفي والإمام العالم المشهور جدا عبد الوهاب الشعراني أبو طالب مسلم ودافع عن هذا. الإمام البرزنجي صاحب الإشاعة المتوفى سنة 1103 للهجرة عنده رسالة في نجاة أبي طالب وأنه إيمان الناجين وأنه مسلم موحد البرزنجي. الأجهوري رحمة الله تعالى عليه، التلمساني أيضا من أواخرهم، الإمام محمد بن سلامة القضاعي العلامة الأشعري الشافعي العظيم أكبر علماء الشافعية على الإطلاق في القرن الرابع عشر للهجرة، وقالت له كتب، إمام لا يشق له غبار، وأيضا مفتي الشافعية بالديار المكية صانها الله في وقته العلامة أحمد زيني دحلان صاحب كتاب أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. يكفيكم هؤلاء، هؤلاء الحمد لله صف من العلماء في القديم والحديث كلهم على نجاة أبي طالب وأنه مسلم، تنبهوا للخطة الأموية لكي إيه يعني يثعب الآن علي ويشوه، يقول لك إيه أبوه كافر، بس على الأقل أبو سفيان مسلم أسلم، معاوية بن أبي سفيان. فوين علي بن أبي طالب الكافر من معاوية بن أبي سفيان المسلم؟ وإن لله وإنا راجعون، هذه الآية ليست في أبي طالب ولا ينبغي لها إن شاء الله. وإن شاء الله أبو طالب على الإسلام ومن أهل الجنة ورضي الله عنه وأرضاه. وفكونا من الكلام الفارغ، وإنه قال إيه العباس قال له ماذا أغنيت عن عمك يا رسول الله، قال له هو لولاي لكان في قعر جهنم، لكن هو بشفاعتي يعني النبي دخله قال آه بشفاعته فهو في ضحضاح من نار جهنم في مسلم. هذا كذب، ما في شفاعة في الكافرين، انتبهوا ما في شفاعة في الكافرين. وبعدين لا يمكن للنبي أن يحب كافرا، صحيح إنك لا تهدي من أحببت، النبي أعظم من إبراهيم أبيه شيخ الأنبياء. إبراهيم يقول كفرنا بكم لأبوه قومه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. محمد أضعف إمام من إبراهيم يعني؟ محمد إيمانه هي قلخ، إنه آه لأنه عمه ودافع عنه ويحبه. فإنك لا تهدي من أحببت، لا تقال هذا إيه في أبي طالب إنه أحبه وهو كافر ومات، حاشا لله. المسألة طويعة كل حال، ومن أراد أن يتوسع فيها يروح يتوسع بهدوء. وفي أشياء في أشياء طبعا هو العائق الأكبر إنه بعضهم يقول لك إيه في البخاري، في البخاري ومسلم. هذا موضوع طويل، ولو بنفتحه حتشوف كيف في نفس الموضوعات هذه في أحاديث في البخاري ومسلم ليست تلتئم ببعضها بالمرة ومتناقضة. وحتى الحفاظ الكبار مثل ابن حجر بطريقة أو بأخرى ردوها، قال لك متناقضة تخالف الكتاب، هذا يناقض هذا، هيك وضلوا ساكتين مش حنقبلها. قال لك فيها مشاكل، في أشياء فيها مشاكل. هذا من الأحاديث المشكلة يا إخواني. أنا مرتاح إلى هذا الوضع، وطبعا هذا يسعد رسول الله ويسعد فاطمة ويسعد عليا ويسعد أهل البيت ويسعد الدوحة النبوية إلى يوم القيامة إن شاء الله. وإن شاء نسأل الله أن يكون هذا هكذا، كما نحن فرحون أيضا بنجاة أبوي رسول الله عليهما السلام على آمن وعبد الله الطاهرين النزيهين العفيفين الكريمين عليهما سلام الله. يا أخي أحاديث قال أحاد وكلام فارغ وكذا والإمام السيوطي جزاه الله خير الجزاء إلى يوم الدين ألف 5 كتب في نجاة أبوي رسول الله. إيش رأيكم؟ 5 كتب والله العظيم أنا قرأتها كلها الحمد لله. 5 كتب يثبت لك أن إيه أبوي رسول الله في الجنة. فلتقر عين أيها المؤمن، افرح، عم نفرح. في ناس بيحزنوا، لا لازم يطلعوا في النار، بيفرحوش إلا يكون أبوي رسول الله. لا نحن والله العظيم نفرح، إحنا زينا الأرذال التعبانين الأندال، أنا والزي خش الجنة إن شاء الله، وأبوه أمه يخش النار. حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله أن يحزن هذا. مش عارف تحن الموضوع، لكن هذا الذي نقوله وهذا الذي نرتضيه ونطمئن إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.